بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله. نعم الشيخ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، قال رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. نعم. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك رحمه الله وأحمد بن حنبل والحميدي رحمهم الله: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف رحمه الله: من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمامنا موضوع حام، وهذا الموضوع ليس هو موضوعا نظريا أكثر مما هو موضوع تطبيقيا. ما هو هذا؟ من كذب في كلام الناس، يكذب في كلام الناس، فهل هذا الرجل تقبل روايته أم لا؟ هذا واحد. ورجل آخر يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعمد الكذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما هذا الزجر الشديد؟ إذا كان الرجل يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، طبعا إذا لم يتوب فليس فيه خلاف، الخلاف هنا إذا تاب. ففي المسألة الأولى، إذا كان الرجل يكذب فيما بينهم ثم تاب واعترف بأنه كذب في كذا وكذب في كذا وكذب في كذا ثم تاب، فمثل هذا قد تقبل روايته، قد وإن كان فيه خلاف، ولكن الأرجح أن مثل هذا تقبل روايته، لأنه يقاس هذا على الفسق أو على الفاسق أو على مرتكب الكبائر. فهذا الرجل الذي يرتكب الكبيرة إذا تاب قبلت توبته، فإذا حدث بحديث وعرف أنه صادق في هذا الحديث وأنه حافظ لها وأنه صدوق فيما يقول وقد تاب عن الكذب بينه وبين الناس فهذا اكتسب العدالة بعد توبته. قبل التوبة كان هو غير عادل قبل التوبة، ولكن بعد التوبة اكتسب العدالة من التوبة، لأن الله يقبل التوبة العباد. نعم، هذا إذا كان كذبه بينه وبين الناس. وأما من كان كذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول الصحيح أن هذه التوبة غير مقبولة في رواية الحديث، لأن من كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة متعمدا سقطت عدالته إلى النهاية، لا عدالة له بعدها، لا عدالة له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، صار هو من أهل النار، أهل النار. ومن كان من أهل النار سقطت عدالته. ولكن من أهل النار يعني خالدين، هنا الجمهور يقول ليس من الخالدين، لأن الخالد هو من أشرك بالله، وأما من لم يشرك بالله فهو بين المشيئة، إذا شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإن شاء دخل النار مدة ثم يخرج منها. يعني لم يقل به أحد بالخلد، الخلد لا يكون إلا للمشرك. هذا هو القول الراجح، وهو الذي اختاره الإمام أحمد وغيره. أقول القضية ليست قضية نظرية تقبل ما تقبل. إذا قيل تقبل، طيب هل يا فلان وجدت في كتب الحديث، في كتب الحديث راويا كان كاذبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، فهل روي عنه في كتب الحديث؟ نقول لا، الحمد لله كتبنا الحديثية كلها خالية بمثل هؤلاء الكذابين، ولو تابوا، ولو تابوا، لأنه ارتكب جريمة نكرا، إن أشد من أي جريمة في الدنيا رجل يكذب في حديث رسول الله أو يتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الجرم شنيعة جدا، نعم أشد من أي جرم في الدنيا، لأنه أدخل في الإسلام ما ليس من الإسلام. عفوا إخواني هذا. فالقضية ليست قضية نظرية هل تقبل توبته أو لا تقبل، هل تقبل روايته أو لا تقبل. أقول كما قلت لكم سابقا، والحمد لله كتبنا الإسلامية الأساسية من كتب الحديث خالية من هؤلاء الكذابين، سواء تابوا أو لم يتوبوا، تابوا أو لم يتوبوا، هذا هو القول الفصل. نعم، ذكر الذهبي بعض الرواة الذين كانوا كثبت عليهم الكذب ثم تابوا، فقال الذهبي ثم صار من الثقات. ولكن هؤلاء الذين ذكرهم الذهبي كانوا متأخرين في القرن الرابع والخامس، ليسوا من قرون المفضلة قرون التدوين، قرون إيش؟ التدوين، من القرن الثاني أو الثالث، إنما من قرون متأخرة. هؤلاء من القرون المتأخرة نحن لا نحتاج إليهم أصلا، لأن أسانيدنا تنتهي إلى القرن الثالث، وإن كان التدوين استمر إلى نهاية القرن الخامس، إلى نهاية القرن الخامس. ولكن فرق بيننا بين الثالث والخامس ما هو؟ الفرق بينهما الحكم في الإسناد يكتفى إلى القرن الثالث، وما جاء في القرن الرابع والخامس لا يلتفت إليهم، ولكن هم رووا هذه الكتب بالأسانيد. مثال ذلك، لو روى الإمام البيهقي من أحد شيوخه الصوفية، وكان من الكذابين أيضا هذا الصوفي، ولكن هذا الحديث موجود في أبي داود، موجود في مسند الإمام أحمد، وهو أبو البيهقي ماذا يفعل؟ يسوق هذا الإسناد من شيخه هذا إلى الإمام أحمد بن حنبل. فنحن الآن لا نحتاج إلى هذا الشيخ، لا نحتاج إليه، إلى هذا الشيخ، ولو كان تاب أو ما تاب، ولو كان تاب أو لم يتم، ما نحتاج إليه أصلا. فبعض التراجم ذكرها الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال، فهؤلاء كانوا من المتأخرين، يعني من تلاميذ الدارقطني ومن تلاميذ الحاكم. أما في القرون المفضلة هذه ثلاثة، هذه ما وجدنا من علماء الحديث من أدخلوا في كتبهم حديث رجل كاذب تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب، لم يدخلوا في كتبه. فكتبنا خالية والحمد لله عن مثل هؤلاء، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي قال به الإمام أحمد وغيره، بأن الكاذب لا يقبل توبته إن كان تعمد الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجتهم في ذلك أيضا قالوا لأن هذا الكاذب يكذب في توبته أيضا، فماذا نقول؟ الكاذب ماذا يفعل؟ ما دام هو كاذب، عرف أنه كذاب، عرف أنه كذاب، فلعله يكذب أيضا في توبته، فيقول أنا تبت، وهو يكذب في قوله أنا تبت. عرفت نقطة شيخ؟ شوف كيف احتاط المحدثون إلى هذا الحد، احتاط المحدثون إلى هذا الحد، فقالوا لعله ترويجا لما روى، ترويجا لما روى أو لما يروي، لعله يكذب أيضا في توبته. فمن باب الاحتياط، باب الاحتياط، ما نقبل مثل هذا الرجل أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر وينهى، يأمر وينهى، يعني أدخل شيئا من في الدين ما ليس من الدين، أو أخرج شيئا من الدين ما هو من الدين. هذا هو التحذير الشديد الذي وجه إلى هذا الرجل حتى يكون زجرا لغيره، زجرا لغيره، لأن عمله هذا شنيع، شنيع لا نقبل أبدا. هذا هو المذهب الصحيح. عرفت شيخ؟ عيد الكلام الآن، نشوف الآن عيد القراءة. الطائب، الطائب قال رحمه الله: مسألة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، التائب في الكذب بين الناس، إذا تاب بين الناس وقال والله أنا كنت أفعل كذا وأفعل كذا، الآن أتوب إلى الله، إلى الله، خلاص هذا اكتسب العدالة بهذه التوبة، بقي الآن، بقي الآن إيش؟ الحفظ والضبط. إذا كان حافظا وضابطا فقد اكتسب ايش؟ الثقة، صار هو ثقة، هذا بين الناس خلافا لسارف. سارف نعم. بعد هذا قال رحمه الله: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. أبدا، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، القول الراجح لا تقبل روايته أبدا. كما قلت النقطة هذه، النقطة هذه ما تذكر في الكتب الحديث. هذا إيش النقطة هذه؟ ما هي؟ قد يكون هو كاذبا في توبته، عرفت شيء؟ قد يكون كاذبا في توبته، يعني هو ليس بتائب ولكن يكذب، يقول أنا تبت، أنا تبت، وهو ليس بتائب. فنظرا إلى هذه الخطورة، نظرا لهذه الخطورة، قال الإمام أحمد وغيره أنه لا تقبل أبدا، خلاص سقطت، سقطت عدالته بهذا الألوس. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاطه ما تقدم من حديثه. نعم. إسقاط ما تقدم، يعني حتى ما تقدم، متى ثبت كذب، متى ثبت أنه يكذب، فسقط ما كان يروي وما كان، ما كان روى وما كان يروي، كله ما كان روى قبل هذا وما كان يروي بعد هذا، كله سقط. نعم. قال رحمه الله: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الحديث في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. نعم. وأما من غلط، يعني هو يستحق كل هذا العقاب، ويستحق، يستحق كل هذا العقاب الذي ذكرها العلماء. نعم. قال رحمه الله: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي رحمهم الله: لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا، والله أعلم. أي هذه النقطة، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة. إذا غلط الرجل في رواية الحديث وبين له: يا فلان أنت غلطت في هذا، فأصر على أنه لا ما غلط، أصر على أنه قل لا ما غلط، الآن الأمر لا يخلو من أمرين: أن يكون هو مصيبا أو يكون غيره مصيب، لا يخلو من أحد الأمرين، إما يكون هو مصيب يقول لا ما غلطت هكذا سمعته وهكذا قرأته في الكتب، فإما يكون هو مصيب أو يكون غيره مصيب. فالضابط في هذا: إذا روى حديثا مخالفا لما عليه أكثر الأئمة، إذا روى حديثا مخالفا لما عليه أكثر الأئمة أو أكثر الرواة، ثم بين له: يا فلان أنت قد غلطت، ولكنه أصر أنه لم يغلط، فهذا الذي، هذا الذي يترك روايته. متى هذا؟ إذا كان، إذا كان قد خالف أكثر أهل العلم، والذين بينوه هم أكثر أو أعلم، الذين بينوا له الغلط هم أكثر وأعلم، وما ذلك هو متمسكا بقوله عنادا، فهذا أيضا يلحق بمن لم تقبل روايته، مثل كاذب، مثل كاذب بتمام. يعني هو كأنه تعمد، يعني هو تعمد معناه ومخطئ ولكن لا يعترف بخطئه. من المفروض المخطئ أن يعترف بخطئه، ولكن هو لا يعترف بخطئه، وقد تبين أن الجمهور على خلاف هذا، أن أكثر الرواة على خلاف هذا، أن أكثر أهل العلم على خلاف هذا، ولكنه مصر على خطئه، فهذا أيضا يلحق بمن لم تقبل روايته يلحق. وأما إن كان الجانبان سواء، إيش جانبان سواء؟ إن الراوي والمنبه، الراوي والمنبه، إن ليس بينهما تفاوت، عرفت الشيء هذا؟ إن ليس هم أحدهم عالم من الثاني، إنما متقاربين، متقاربين، فهنا يجب التوقف حتى نجد له قرائن، ما نغلطه ولا نرميه بالكذب ولا نترك روايته، ولكن نبحث له القرائن. ما هي القرائن؟ هل الراوي غلط أو المنبه غلط؟ فنلجأ إلى القرائن. إذن المسألة هي كما قلت، إن كان الراوي، إن كان الراوي مصرا على الخطأ والمنبهون كثيرون أو أكثر منه علما وهو لا يزال متمسكا بخطئه، فهذا يحمل على العناد ويحمل على الكذب تعمدا، كأنه يتعمد، يريد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نبه ولم يتنبه، نبها ولم يتنا. ولكن كما قلت، هذا إن كان المنبهون أكثر أو أعلم، انتبهوا إخواني هذا، لأن كثير ما نسمع من الطلاب يقولون أنا بينت له وأنت غلطت ولكن لم يتنبه أو لم يقبل. طيب ما أدري والله، قد طالب أنت يمكن غلطت أنت، عرفتم هذا يا شيخ؟ يعني ليس كل واحد، كل واحد ينبه الآخر فيقول يا شيخ أنت غلطت في هذا، ثم يقول أنا نبهت الشيخ أنت غلط ولكن لم يتنبه. طيب ممكن هو على الصواب أنت على غلط، صحيح هذا أم لا؟ في كثير من الطلاب يذهبون إلى بلادهم ويناقشون المشايخ في بلادهم، وهم قد يكون عالم منه أو قد يكون أكثر منهم، ويقولون هم نبهناه لكن لم يتنبهوا. فنقول انتبه يا أخي، انتبه، قد يكون هؤلاء أكثر وأعلم منك، فلا ترميهم بالكذب، راجع نفسك أنت، راجع نفسك وتتأكد ما تقول، هل ما تقوله هو الصحيح وهم على الخطأ، عرفت هذا الشيء؟ فلذلك هو لا يخلو من أحد الأمرين، إن كان كلا الطرفين سواء فلا بد من القرائن من الخارج، إن كان المنبهون هم أكثر وعالم ونعم والعلماء والأئمة فالقول قولهم، والذي لا يتنبه بل يبقى في إناده فهذا أيضا يحكم عليه بأنه كذاب، يحكم عليه بأنه إيه؟ كذاب، وهذا لا يقبل روايته أيضا. خلاص خلاص، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقيت مسألتان في الباب، بقيت مسألتان، يلا خلاص خليني بس بعدين هذا إن شاء الله. خلاص، إذا كان عندكم سؤال جزاكم الله خيرا، ما في معنى.